بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب هو باب فسخ الحج إلى العمرة، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيه ثلاثة أحاديث تتعلق بفسخ الحج إلى العمرة، ثم أتبع ذلك عددا من الأحاديث التي لا تعلق لها بفسخ الحج إلى العمرة. ولذلك بعض أهل العلم يقول من شراح هذا الكتاب إنه قد سقط من نسخة المؤلف زيادة كلمة فسخ الحج إلى العمرة، باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره، إذ من عادة المصنف كما مر معنا في باب دخول مكة وغيره وباب أفضل الصيام وغيره أنه يذكر حكما ثم يضيف إليه غيره، أي كلمة وغيره، لكي يدخل فيه عددا من الأحاديث. فالأحاديث المتعلقة بفسخ الحج في هذا الباب إنما هي ثلاثة أحاديث فقط، وما زاد عن ذلك فلها أحكام منفصلة تتعلق بصفة الحج. مسألة فسخ الحج إلى العمرة هذه من المسائل المهمة الكبار، ولذلك أفردها المصنف رحمه الله تعالى بهذا التبويب. وقد كنت ذكرت لكم في أول هذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله تعالى مشى على طريقة فقهاء الحنابلة في التبويب بالخصوص، وظهر ذلك في أكثر من أمر من هذه الأمور تبويبه على اختيارهم. فإن مسألة فسخ الحج إلى العمرة من مفردات المذهب، من مفردات المذهب، وخالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنه ورحمه وبعض الظاهرية، فقالوا إن فسخ الحج إلى العمرة واجب. وأما جماهير أهل العلم من المذاهب المتبوعة الثلاثة وغيرهم فإنهم يرون أنه لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة. والمراد بفسخ الحج إلى العمرة أن يحرم المرء بحج مفردا، أو أن يحرم بحج مع عمرة فيتداخل الحج مع العمرة، هو الذي يسمى بالقارن، فيفسخ هذا الحج إلى عمرة فيأخذ عمرة ثم يتحلل ثم بعد ذلك يدخل الحج عليها فيكون متمتعا. وقد كان الإمام أحمد يرى هذا الرأي هو وجل فقهاء أهل الحديث من السلف رضوان الله عليهم، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إن مذهبك حسن غير مسألة واحدة. قال: وما هي؟ قال: إنك ترى جواز فسخ الحج إلى عمرة. قال: قد صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 حديثا، ولا أترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قولك. فهذه المسألة من المسائل التي صح فيها أكثر من 10 أحاديث، جاء عن أحمد أنها 10 وجاء أنها 11 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أو نتكلم في شرح هذا الحديث، لنتكلم عن قلب الأنساك، قلب الأنساك وما الذي منها يسمى فسخا وما الذي لا يسمى فسخ. إذا أحرم المرء بحج فقط أو أحرم بحج وعمرة وهو القارن، فإنه إذا قلب نسكه إلى التمتع سمي قلبه فسخا للحج بعمرة. لماذا سمي فسخا؟ لأنه محرم بحج فيأخذ عمرة ثم يتحلل، فكأنه فسخ الحج. فكأنه فسخ الحج، ولذلك سمي فعله هذا فسخا للحج بعمرة. هذا الأمر الأول، وذكرت فيه قبل قليل الخلاف، وأن جماهير السلف رضوان الله عليهم على أنه جائز أو مستحب، وقال ابن عباس بوجوبه رضي الله عنه، وخالف الفقهاء المتأخرون فقالوا بالمنع منه. النوع الثاني من القلب الأنساك، قلب التمتع إلى قران. يقولون من أحرم متمتعا بعمرة متحللا بها إلى الحج فالأصل فيه أنه لا يقلبها إلى قران، ما يرجع للقران إلا في حالتين. الحالة الأولى، المرأة الحائض إذا لم تستطع أن تؤدي العمرة وتتحلل مثل ما فعلت عائشة، وسيمر معنا بعد قليل فعلها، فإنها قلبت النسك من تمتع إلى قران، فكانت قارنة على أصح الأقوال، وسيأتي تفصيل هذه المسألة. الحالة الثانية، من دخل إلى مكة في اليوم التاسع، قيل والثامن مثله، فمن دخل مكة في اليوم الثامن أو التاسع، عند من يرى أن الثامن مثل التاسع، ولو كان محرما بنية التمتع أي محرما بعمرة، فإنه يلزم عليه أن يدخل عليها الحج فيقلب نسكه إلى قران، إلى قران. الأمر الثالث، من كان محرما بتمتع أو قران ثم أراد أن يقربه إلى إفراد، نقول ممنوع، يمنع من قلبه إلى إفراد، والسبب أن فيه نقصا، إذ هو محرم بحج وعمرة فترك أحد الفعلين، فترك أحد الفعلين، والأصل في ذلك قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فمن دخل في نية نسك حج أو عمرة فلا يجوز له رفضه، ولذلك حكى غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم أنه لا يجوز بإجماع أهل العلم رفض الحج أو العمرة، استدلالا بظاهر الآية، فمن دخل في النسك ما يخرج منه. وهذا هو دليل الجمهور لما قالوا إنه لا يجوز فسخ الحج إلى عمرة، لأنهم رأوا أن فسخ الحج إلى عمرة نوع من رفض الإحرام. كيف يكون رفض الإحرام؟ هو نوى حجا فتحلل بعمرة، فيرون أنه نوع من رفض الإحرام فيقولون ما يجوز، والصحيح أنه ليس رفضا وإنما هو تحلل إلى أجل، فإذا جاء وقت الحج أحرم به فكان متمتعا، فكان متمتعا. طيب، إذا عرفنا معنى الحج، فسخ الحج إلى العمرة. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. وقوله أهلوا بالحج يعني إما أنهم أحلوا بحج مفرد أو بحج مع عمرة، وذلك في حجة الوداع. قال وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، أي طلحة بن عبيد الله. وقدم علي من اليمن فقال، أي علي، أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن وافق حج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان علي قد قدم، وأبو موسى الأشعري كذلك قد قدم في نفس الموضع، ولكل منهم حديث مستقل، وكلاهما أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأما علي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى حراما، وأمره بأن يبقى حراما معناه أنه صار قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو موسى فإنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، لما أخبره أنه أهل بمثل ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل سقت معك هدي؟ قال لا. قال فاحلل بعمرة. فعلي كان قد ساق معه الهدي من اليمن، وأما أبو موسى فلم يسق معه هديا من اليمن، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يبقى على إحرامه، وأمر أبا موسى أن يحل بعمرة. وهذا يدلنا على أنه لم يكن أحد ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل إلا اثنان، طلحة وعلي، ولذلك كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء أمروا بأن يحلوا، يفسخوا الحج إلى العمرة، يفسخوا الحج إلى عمرة فيتحللوا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا على قول ابن عباس من باب الوجوب، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن كل من أحرم في الحج غير سائق للهدي بحج أو بحج وعمرة فإنه يلزمه أن يدخل العمرة عليها فيفسخ بعمرة. وذكرت لكم أن القول الثاني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يحلوا إنما هو من باب الاستحباب. وأما الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمه الله الجميع فيرون أن هذا الحديث خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيرهم. وسبب الخصوصية أن الناس كانوا حديثي عهد بإسلام، فكانوا يظنون أنه لا يجوز للمرء أن يتمتع وأن يأخذ عمرة في أشهر الحج، ما يجوز. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بطلان ذلك الظن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحلوا بعمرة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا بعمرة، فقالوا هذا خاص. وهذا الحقيقة فيه بعد، وتتبعه بعض أهل العلم من ستة أوجه مما يدل على أن هذا ليس خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام لجميع المسلمين. نعم. فقوله وقدم علي من اليمن أي وكان سائقا للهدي كما جاء في بعض روايات صحيح مسلم، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه وأن لا يحل بخلاف الباقين غيره وغير طلحة. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، أن يحلوا بالعمرة، ويكون إحلالهم بعد انتهاء السعي، فيطوفوا ثم يقصروا. قول جابر رضي الله عنه أمروا بأن يطوفوا لم يذكر جابر مع الطواف السعي، وهذه لها دلالة لغوية وأخرى فقهية. أما الدلالة اللغوية فإنهم يقولون لأن السعي تابع للطواف فيذكر معه، ولذلك اكتفي بأحد الأمرين الذي يدل على الثاني، فلا يكون سعي إلا معه طواف، فذكر الطواف من باب التبع له. وأما دلالته اللغوية الفقهية فإن له فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى نستفيد من قول جابر هذا رضي الله عنه أنه لا يصح سعي من دون طواف، وهو مذهب جماهير أهل العلم قاطبة، لا يصح أن يتقدم السعي والطواف، بل لا بد أن يطوف المرء ثم يتبعه السعي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى قط إلا وسبقه بطواف. وهنا في هذا الحديث عبر بالطواف عن السعي، إذ لا يكون السعي منفردا، ومن باب أولى لا يكون متقدما على الطواف. هذه مسألة. مما نستفيده من فقه الحج من هذه الكلمة عندما نقول إن السعي تابع للطواف فلا يصح السعي منفردا، إذن نقول أيضا إن من طاف طواف الوداع وكان طوافه هذا بنية طواف الإفاضة ثم سعى بعده، أنا هديت لكي تفهم ماذا أقول، من أخر طواف الإفاضة فجعله آخر أعمال الحج ثم سعى بعده سعي الحج ثم خرج، هل يكون سعي الحج هذا فاصلا للطواف أن يكون آخر أعمال الحاج أم لا؟ أعيد الكلام مرة أخرى أو واضح؟ واضح؟ واضح. طيب أعيده. النبي صلى الله عليه وسلم سيمر معنا بعد قليل إن شاء الله، أنا أريد أن أستعجل، الحديث اليوم طويلة شوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أليس كذلك؟ آخر أعمال الحج الطواف. طيب يجوز للمرء أن يجعل طواف الإفاضة آخر الأعمال من باب التداخل. طيب لو أن امرأ لم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج فطوفها طواف الإفاضة في آخر أفعال الحج ثم سعى بعده سعي الحج، هل يلزمه أن يعيد طواف الوداع أم يصدر ويخرج من البلد؟ كثير من الفقهاء يقول إن السعي بعد الطواف الأخير لم يجعل الطواف آخر الأعمال لأنه فعل بعد الطواف. والقول الثاني وهو الذي يفتي به الشيخ عليه رحمة الله الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله أن الطواف من جنس السعي ومتعلق به، فمن طاف طواف الإفاضة ثم سعى بعده سعي الحج وكان هذا الفعل هو آخر أعمال حجه فإنه يجزئه عن طواف الوداع. استفدنا هذا كله من أين؟ حينما ذكر جابر رضي الله عنه كلمة الطواف ولم يذكر معها السعي من باب أن هذا له أثر فقهي. نعم. قال ثم يقصر، والتقصير هو أول علامات الإحلال، وهل هو نسك أم أنه استباحة سنمر عليها إن شاء الله في الحديث الذي بعده. غير أن هنا مسألة سيمر معنا أن الحلق أفضل من التقصير. يقول أهل العلم إلا في موضعين فإن التقصير أفضل إن لم يكن في الموضع الثاني هو الواجب. أما الموضع الأول فإنه للمتمتع إذا لم يكن يفصل بين عمرته وبين حجه أمد طويل. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى مكة في اليوم الرابع من الهجرة، في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، يوم الأحد لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان في يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة، فليس بينه وبين العاشر إلا أقل من أسبوع، فالأمد قصير. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا ولا يحلقوا. إذن أول نقول إن المتمتع الأفضل له في بعد إحلاله من عمرته أن يقصر ولا يحلق إذا كان الأمد قصيرا، أما لو كان طويلا أخذ العمرة في شوال في أولها أو منتصفها أو آخرها فالأمد طويل ينبت الشعر ويجري الموسى. الموضع الثاني المرأة، فإن المرأة لا يشرع لها مطلقا الحلق إذ الحلق في حقها مثله، وإنما تقصر بمقدار أنملة فأقل، سنذكره في محله. قال ويحل، أي ويحل من إحرامهم إلا من كان معه هدي، وهذا الاستثناء يدل على أنه من كان سائقا للهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارنا. وقلنا إن هذا ما تجتمع به النصوص واختيار الشيخ تقي الدين، فإنه اختار أن من كان سائقا للهدي فالأفضل في حقه القران، ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. فقالوا أي الصحابة ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. الصحابة رضوان الله عليهم استغربوا هذا الأمر لأنه كان مستقرا في نفوسهم قبل أنه من أحرم في أشهر الحج فإنه لا يجوز له أن يحل، بل يبقى على إحرامه أياما طوالا، ولا يجوز أخذ العمرة فيتحلل بها، وكان هذا هو المشهور في أيام الجاهلية، ربما كان من بقايا ملة إبراهيم. فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استغربوا هذا الأمر واستفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كأنهم بحثوا عن تأويل له، أليس الجمهور بحثوا عن تأويل فقالوا إن هذا خاص في مسألتهم، فكذلك الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك دائما نعلم أن المرء مهما بلغ علمه ومهما اتسع استظهاره فإنه إن أظهر بعض الأمور لا بد أن يكون ولو كانت من السنة لا بد له أن يستغربها بعض الناس. فالناس قد اعتادوا أمرا وألفوه. وهناك كلمة جميلة لابن رجب رحمه الله تعالى لما تكلم عن ما يألفه الناس من الأحكام الشرعية، نتكلم عن الأحكام الشرعية، فقال إن الناس إذا ألفوا حكما شرعيا فليسعى المرء إلى عدم إبطاله ما أمكن إلى ذلك بالدليل. إذا ألف الناس فعلا معينا وظنوا أنه من الشرع وله أصل فلا نقول إبطاله، وإنما يسعى ليقول استحباب، فلا يقول أن فعلكم باطل ما دام المسألة فيها خلاف. وهذا يدل على أن النفس لها أثر في اختيار المرء وإقباله على العبادة، ولا شك أن كمال الامتثال من كمال الإيمان، من كمال إيمان المرء. فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، كناية عن الجماع، كناية عن أنهم كانوا يجامعون أهلهم في هذه الأيام. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنه بلغ، وجاء أنه جاءه من أمر السماء، فقالوا لا ندري من الذي أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. قوله صلى الله عليه وسلم لو، هذه اللفظة جاء الحديث الصحيح في النهي عن قولها، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قالوا إلا فيما كان من باب التعليم أو من باب الأفضلية في الدين، من باب التعليم تقول لو فعلت كذا لكان كذا، من باب التعليم، أو من باب الأفضلية لو أني اجتهدت في صغري في العلم لفقت، أو لو أني اجتهدت في العبادة لفزت، وهكذا. وأما ما عدا ذلك من حظوظ الدنيا فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. فهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت يدل على ما سبق ذكره من أمره عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج إلى عمره. قال وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها. ما حدث من عائشة رضي الله عنها الحقيقة هو مشكل من جهات عدة، حتى إن مالكا الإمام رحمه الله تعالى استشكل بعض الألفاظ واختار بعضها في الموطأ، وتكلم أبو بكر بن خزيمة صاحب الصحيح في صحيحه على حيض عائشة وما كان منها رضي الله عنها. ولكن ملخص الكلام أن أكبر إشكال في حديث عائشة ما نوع نسكها، فقيل إن نسك عائشة رضي الله عنها كان الإفراد، وقيل إنها كانت قارنة، وقيل إنها كانت متمتعة. والأقرب الذي تجتمع به النصوص أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة، هي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمة بحج وعمرة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر الناس بأن يحلوا بعمرة فعلت مثلهم، لكنها حاضت فأحرمت متمتعة، أحرمت متمتعة، ولكن لما حاضت بقيت على إحرامها إلى الحج. هنا قلنا ماذا؟ قلت قبل قليل ينقلب نسكها من التمتع إلى القران لعدم قدرتها على فعله، ما تستطيع أن تتحلل فينقلب إلى قران. فالصحيح أنها كانت متمتعة ثم انقلب إلى قران، هذا ملخص القول في نسك عائشة. وسيأتي عمرتها ما الذي ترتب عليه. قال: وحاضت عائشة لما وصلوا إلى مكة في اليوم الرابع، فكان ابتداء حيضها في اليوم الرابع رضي الله عنها، وطهرت في اليوم العاشر، أو بل طهرت في اليوم التاسع، فإنها طهرت في اليوم التاسع في يوم عرفة كما ثبت عنها رضي الله عنها. قال: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها بلا استثناء، غير أنها لم تطف بالبيت. وهذه الجملة هي الأصل الذي يدل على أن المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت، بل قيل إنه إجماع، قيل إنه إجماع أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. وخالف بعض أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين، فقال إن المرأة الحائض يجوز لها أن تطوف بالبيت عند الحاجة، كأن تكون مع رفقة، ولا يمكن للرفقة أن تنتظرها، بل هي خارجة. لكن لو كان الوقت متسع، أو أن الرفقة يعني ستطيل المكث ويمكن أن تبقى معها، فيجب عليها أن لا تطوف حتى تطهر. وأما إن ضاق الأمر عليها جدا فإنهم فاختار الشيخ أنه يجوز، وله في ذلك أكثر من رسالة في الفتاوى الكبرى وفي غيرها. قال: فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد بالحج. هذه العمرة التي أخذتها عائشة اختلف أيضا فيها ما هي هذه العمرة، والأقرب أن هذه العمرة ليست من الحج في شيء، بل هي قارنة دخل حجها مع عمرتها. وقولها تنطلقون بحج وعمرة معناه أن الناس قد فعلوا حجا وعمرة، فإن الناس عندما دخلوا إلى مكة طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ثم طافوا بعد ذلك في اليوم العاشر وسعوا، فهو حج وعمرة في نظرها. أما هي رضي الله عنها فقد تداخل عندها الفعلان، فكان طوافها في اليوم العاشر مجزئ لها عن الحج والعمرة، فظنت أنه فعل واحد، وإلا فهي قارنة، ولذلك أهدى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمرة التي أخذتها بعد ليست متعلقة بالحج مطلقا، وإنما هي عمرة منفصلة. وكان الشيخ تقي الدين يقول إنها تطيب لخاطرها، تطيب لخاطرها من باب التطيب فقط، تطيب لخاطرها. وهل تكون عمرة أم مجرد تطيب فقط؟ من أهل العلم يقول أنها ليست حتى عمرة، فقط تطيب لخاطرها، أخرجها إلى التنعيم وجعلها تطوف وتسعى، ولكن الأقرب أنها عمرة. طبعا من قال أنها ليست بعمرة لكي لا يكون المرء يأخذ يكرر العمرة أكثر من مرة، عند من يرى أنه لا يكرر العمرة أكثر من مرة. طيب، في هذه الجملة الأخيرة وينتهي الحديث، فقه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن من أراد أن يأخذ عمرة من أهل مكة أو ممن دخل مكة محرما وقضى نسكه الأول، أو من دخل مكة غير مريد للإحرام، وسبق معنا الخلاف هل يجوز دخول مكة للشخص ممن لا يريد الإحرام، عندما تكلمنا حديث أن يسلم دخل وعلى رأسه المغفر. هؤلاء الثلاثة إذا أرادوا الإحرام فإنهم يحرمون من أدنى الحل، من أدنى الحل، بحيث يجمع المرء بين الحل والحرم. وأفضل أدنى الحل التنعيم، وهو الذي بني فيه المسجد المشهور بمسجد عائشة في التنعيم، وهو أدنى الحل. المسألة الثانية، استدل بهذا الحديث على أنه يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، واختار الشيخ تقي الدين لا، أنه لا يشرع تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وإنما لكل سفرة عمرة. وقد نقل ابن ظهيرة في تاريخ مكة أن رجلا جاور في مكة سنين طوال سماه باسمه، وأنه كان يأخذ في كل يوم عمره، في ذلك الزمان يخرج إلى مسجد إلى التنعيم ويحرم منه ويرجع سنين طويلة وهو مجاور، مجاور معنى أنه ترك بلده وجاور في مكة، فجلس مدة طويلة في كل يوم يأخذ عمرة كما ذكر ابن ظهيرة في تاريخ مكة. وعلى العموم فقد فلا شك أنه يعني قول الجماهير أنه يجوز، وإنما قد يكون النزاع في الأفضلية، هل أفضل التكرار وما مقدار الأمد الذي يكون بين العمرة والأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه، وهو في معنى الحديث الأول في فسخ الحج إلى العمرة، فإنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا ومن معه بأن يفسخ الحج إلى العمرة. لكن في هذا الحديث من الفقه يعني من المسائل، أولا أن جابر رضي الله عنه كان نسكه الأول الإفراد، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القارنين وأمر المفردين جميعا بأن ينتقلوا إلى التمتع، بأن يفسخوها إلى عمرة، حتى من لم يجد الهدي، فإن لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام. الأمر الثاني مما يستفاد من هذا الحديث أنه يستحب التلبية عند بيان النسك، فيقول المرء لبيك اللهم حجا أو لبيك عمرة، فيسمي نوع نسكه مع التلبية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. نعم، هذا حديث أيضا عبد الله بن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة في الرابع أيضا لكن من شهر ذي القعدة، فمكث في الطريق شهرا كاملا منتقلا من المدينة إلى مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، وقول ابن عباس فأمرهم استدل بها ابن عباس على أن الأمر الوجوب وأنه عام في الصحابة ومن بعدهم، والجمهور فهموا من قوله فأمرهم أي خاص بالصحابة رضوان الله عليهم وليس متعديا إلى غيرهم، وفقهاء أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد فهموا من قوله فأمرهم أنه أمر ندب وإرشاد، أنه أمر ندب وإرشاد، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ أي أنواع الحل؟ أهو حلال تام أم كامل؟ فقال: الحل كله، أي فيجوز لكم فعل أي شيء. نعم، فهذه 3 أحاديث كلها تدل على فسخ الحج للعمرة، والسبب أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر 3 أحاديث لتقرير هذا المبدأ، وأن هذا الحكم وإن كان من مفردات مذهب الإمام أحمد إلا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 حديثا كما قال الإمام أحمد. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، العنق انبساط السير والنص فوق ذلك. نعم، هذا حديث عبد الله بن عروة بن الزبير أنه قال: سئل أسامة بن زيد، وسبب تخصيص أسامة بن زيد بالسؤال أن أسامة رضي الله عنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض ترحاله في تنقله بين المشاعر، فقال: سئل وأنا جالس، وهذا قوله وأنا جالس يعنى به أهل الحديث مما يدل على السماع، وهو أن عروة سمع من أنس، وطريقة كثير من المحدثين أن إثبات السماع في مرة واحدة يدل على مطلق السماع وهو الأكمل، وأما الطريقة الأخرى وهي التي عليها الجمهور فإنهم يرون أن إمكان السماع من حيث البلد ومن حيث التاريخ الميلاد والوفاة فإنه كاف، فقول عروة وأنا جالس ما يدل على أن أدرك أسامة وسمع منه رضي الله عن الجميع. قال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، أي دفع من عرفة إلى مزدلفة، فقال: كان يسير العنق، وسير العنق سير وسط بين السرعة وبين البطء، فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متباطئا في مشيه، ولم يكن أيضا يسرع، وإنما كان يسير العنق، ولذلك الشيخ عبد الغني عبر بأن العنق قال هو انبساط السير، يعني السير المقبول. قال: فإذا وجد فجوة، أي سعة، نص، والنص مزيد في السرعة. والعرب لهم ألفاظ متعددة للدلالة على شيء واحد، فيعبرون عن المشي سرعة وإبطاء بأكثر من 15 لفظا. وممن عني بذكر الألفاظ المتدرجة عند الفقهاء أبو منصور الثعالبي في كتاب فقه اللغة، فإن طريقته في فقه اللغة أنه يذكر الألفاظ المتقاربة، مثلا أن العنق وإليه الأسرع منه النص، ثم الهرولة، ثم العدو، وهكذا. فإن أسرع المشي العدو، وهذه من دقيق كلام لغة العرب، ولا يوجد في كلام العربي لفظان مترادفان تماما مطلقا، بل لا بد أن يكون لأحد اللفظين مزيد معنى على الآخر، وهذا من عجيب لغة العرب. هذا الحديث فيه من الفقه أن السنة للمرء أن لا يسرع في مشيه، وخاصة عند خروجه من عرفة. والسبب أن المرء عند خروجه من عرفة يكون مستعجلا بعد أدائه العبادة ووقوفه وتضرعه بين يدي الله عز وجل، في الغالب يكون كأنه كالمحبوس، فيكون مستعجلا للذهاب إلى مزدلفة، إما لأجل طول المسافة من جهة، أو في استعجاله لكي يرتاح لينام هناك. فيكون هذان الداعيان، وهو طول الأمد ورغبة بالراحة بعد التعب والنصب في عرفة، فهذان الداعيان يكونان سببا في رغبته في الاستعجال. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، وهو سير أقر، ليس بطيئا وليس بالسريع، وإنما حسب ما تيسر. فإذا وجد فجوة النص، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تزاحم الناس قال: السكينة السكينة، أي لا تسرعوا. وهذا يدل على أن المرء إذا اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمل أجره. وغالب الناس يخرجون متعجلين، سواء من عرفة أو من منى في اليوم الثاني. ولذلك من اتبع السنة فخرج من عرفة على مهل ولم يزاحم أحدا أو يؤذيه أو يأتي في زحام، وإنما يمشي حسب ما يسر الله عز وجل له، فإنه يكون أكمل في أجره، ودليل على سلامة قلبه على إخوانه، إذ مثل هذا الزحام قد يؤدي إلى ضغينة بين حاج وآخر. والمرء في شدة الزحام مأمور باللطف والرقة، وهذا من يعني عظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمشي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، وكان وقوفه صلى الله عليه وسلم في منى عند الجمرات، وكان واقفا على دابته صلوات الله وسلامه عليه في اليوم العاشر من ذي الحجة. ومعرفة اليوم مهم، لأنه جاء في الحديث: فما سئل يومئذ، أي من أفعال اليوم العاشر، فيكون التقديم والتأخير إنما هو جائز في أفعال يوم العاشر. قال: فجعلوا يسألونه، أي الناس، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قوله لم أشعر أخذ منها فقهاء المالكية بالخصوص وبعض الحنفية أنه لا يجوز تقديم أفعال الحج في اليوم العاشر بعضها على بعض إلا لمن كان ناسيا أو جاهلا. فإن أفعال الحج في اليوم العاشر أربعة بهذا الترتيب، هي سنة الترتيب. أولها الرمي، حتى إنهم يقولون إن تحية المسجد الركعتان، وتحية البيت الحرام الطواف، وتحية منى رمي جمرة العقبة. فمن دخل إلى منى في اليوم العاشر فالتحية قبل أن تفعل أي شيء، قبل أن تضع متاعك، قبل أن تفعل أي شيء، تأتي فترمي جمرة العقبة. هذا من كلام الفقهاء اللي أنها التحية. إذن أول أعمال الرمي، ثم يلي الرمي النحر للمتمتع والقارن، ثم يلي ذلك الحلق، ثم يلي ذلك الطواف. فكان الإمام مالك يرى، وبعض الحنفية أو كثير من الحنفية يرون، أنه يجب الترتيب بين هذه الأمور الأربعة، ولا يجوز تقديم بعضها على بعض. قال: وأما هذا الحديث فإنه محمول على من كان ناسيا أو كان جاهلا، بدليل أن هؤلاء الذين سألوا إنما قالوا: لم أشعر حتى حلقت قبل أن أذبح وفعلت كذا قبل كذا. وقال الجمهور: بل إن الترتيب بينها سنة وليس بواجب. والدليل على ذلك آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر مطلقا، ما قال بجهل ولا قال بنسيان، إلا قال افعل ولا حرج. فآخر الجملة فيها عموم، فدل على أن التقديم بين هذه الأمور الأربعة وتأخيرها أنه جائز، أنه جائز. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، أي صح ذبحك وصح حلقك. قال وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سأله رجل فقال سعيت قبل أن أطوف. ذكرت لكم قبل قليل أن الطواف من شرط صحته أن يسبقه سعي، فقالوا إن هذا الحد اللفظة لا تصح، لا تصح، لأن السعي ليس من خصائص اليوم العاشر أو إسنادا لا تصح. وثانيا لا يمكن أن ندخلها في عموم فما سئل عن شيء قدم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لأن السعي ليس من خصائص اليوم العاشر، بدليل أنه يجوز تقديمه، فالقارن لا يسعى إلا مرة واحدة ويكون سعيه في أول أمره، بل إن كثيرا من أهل العلم يرى أن المتمتع ليس له إلا سعي واحد ويجزئه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن عليه سعيين. فلذلك نقول أولا الحديث لا يصح، وثانيا أنه لا يدخل في عموم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج، لأنه ليس من أفعال اليوم العاشر. الأمر الثالث، لو فرضنا أن الحديث قد صح، لو فرضنا، فإنه محمول على الجاهل، من كان جاهلا بالحكم، مثل ما قال المالكية، وهذا الذي أفتى به بعض مشايخنا، أظن الشيخ عبد العزيز أيضا كان يفتي به، فإنه يرى أن من قدم السعي على الطواف جهلا بالحكم أو تأويلا صح فعله، فيقول الحديث طبعا مراعاة للخلاف، ليس استدلالا بالحديث، الحديث ضعيف، وإنما استدلالا بمراعاة الخلاف. وأنا تكلمت معكم هنا أو في غير هذا الدرس في تقرير مبدأ الاعتبار بمراعاة الخلاف بعد الوقوع وقبله، وأن طريقة فقهاء السلف الاستدلال بمراعاة الخلاف بعد الوقوع كثير، وقبل الوقوع في نطاق ضيق أو في نطاق أقل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود، ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن المعروف الهذلي، كان واليا على الكوفة، وكان سكنه عند النخع، ولذلك كان من تلامذته عبد الرحمن بن يزيد، وأخوه الأسود بن يزيد النخعي الرجل الصالح الذي كان يستسقى بدعائه ويتوسل إلى الله عز وجل بدعائه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه، وكذلك علقمة وغيرهم كلهم كانوا من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه وهم نخعيون وهم من أهل الكوفة. قال: فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، هذا سنتكلم عن الرمي بعد قليل، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، أي لما جاء إلى جمرة، لما يأتي الشخص من منى ويصل إلى جمرة العقبة، فإن أول ما يستقبله الجبل فيبتعد عنه، ثم يجعل منى عن يمينه ويجعل مكة عن يساره، فيرميها من الجانب، فيرميها من الجانب. وهذا خلاف المذهب، فإن المذهب أنه يستحب في الجمرات الثلاث أن تستقبل القبلة، والصحيح ما ذكره المؤلف هنا، وربما قصده من إرادة هذا الحديث بيان أن السنة تخالف ما ذكره المتأخرون من فقهاء المذهب. فالصحيح في السنة أن جمرة العقبة لا يستقبل بها القبلة، وإنما تجعل الكعبة عن اليسار أو الحرم المسجد عن اليسار، وتجعل منى عن اليمين، وأما الجمرات الأخرى نعم تستقبل بها القبلة. قال: ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. طبعا خص سورة البقرة بالخصوص ليس لأنها نزلت في هذا المقام، وإنما لأن فيها أغلب أحكام الحج وردت في سورة البقرة، فكأنه يقول إن هذه السورة التي فيها أحكام الحج نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموضع. لماذا قال ابن مسعود هذا الكلام؟ لأنه سئل عن أقوام يرمون جمرة العقبة من فوقها، فبين ابن مسعود رضي الله عنه أن الأفضل إنما رميها من الأسفل وليس من الفوق من الجبل من علو، وإنما ترمى من الأسفل. وقد قال الفقهاء رحمه الله تعالى إنه باتفاق حكاه غير واحد من العلم أنه يجوز رمي جمرة العقبة من أي الجهات، من علو أو من سفل، من يمين أو شمال، أو من غيرها من الجهات يجوز، وإنما الكلام في الأفضلية. وذكرت لكم أن الحديث صريح أن الأفضلية ما جاء في حديث ابن مسعود خلافا لما جاء عند المتأخرين من فقهاء المذهب. في هذا الحديث من الفقه مسألة أو مسألتان تتعلق بالرمي، وهي قضية أنه قال فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. قوله رمى أو يرمي ونحو ذلك يستدل بها على عدد من المسائل في كيفية الرمي، فإن الرمي من واجبات الحج ولا شك، فإن الفقهاء يشترطون أن يكون الرمي على هيئته وألا يكون وضعا. وعلى ذلك لو أن امرأ أتى بالحصى بيده ثم جاء للمحل فرماها من غير رمي، من غير فعل الرمي، من غير فعل، فوضعها فيه وضعا، قالوا لا تجزئه، لا تجزئه، بل جاء عن أحمد أن من فعل ذلك فإنه يؤدب لأنه خالف الأمر الشرعي، فيؤدب من باب تركه الأمر الشرعي لكي لا يظن الناس أنه مشروع، فلا توضع، بل لا بد من الرمي، من فعل الرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي على هيئة الرمي المعروفة. هذا واحد. الأمر الثاني أنه قال رماها بسبع حصيات، إذن لا بد من تكرار الفعل، فلا يجزئ رمي الحصيات برمية واحدة، فالمقصود تكرار الرمي وتكرار الحصى، تكرار الرمي وتكرار الحصى، فيكون تكرار للثنتين الرمي والحصى معا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه رآه يرمي بسبع حصيات، فدلنا ذلك على أن السبعة واجبة ولا يجوز النقصان عنها مطلقا، ما يجوز النقصان عنها مطلقا. وما جاء في حديث أبي سعيد سعد بن مالك أنه قال رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من يرى أنه رمى بسبع ومنا من يرى أنه رمى بست، حيث عند النسائي، فكثير من أهل العلم يضعفه، وإن صح فهو محمول على الشك بعد انتهاء العبادة، فإن المرء إذا انتهى من عبادته وشك هل توضأ، هل غسل يده أم لم يغسلها، أو هل طاف ستا أو سبعا، أو شك هل رمى ستا أو سبع حصيات، ستة أو سبعا من الحصى، فإنه في هذه الحالة يطرح الشك ويعمل بالأصل وهو تمام الفعل، فهو محمول إن صح الحديث على أنه أن الشك وارد بعد انتهاء العبادة. الأمر الأخير في هذه المسألة في هذا الحديث قوله فرمى الجمرة الكبرى. هذه الجمرات ثلاث كما يعلم الجميع، الكبرى هي جمرة العقبة، ثم الوسطى والصغرى. في اليوم الأول لا ترمى إلا الجمرة الكبرى، وفي اليوم الثاني الحادي عشر، واليوم الثالث الثاني عشر، والثالث عشر للمتأخر، فإنها ترمى الجمرات الثلاث متوالية. هذه الجمرة ما هي؟ في الحقيقة لفظة الجمرة المقصود بها الحصى، هو المقصود بالجمرة، وإنما موضع الرمي، موضع الرمي هذا هو محل الجمرة. فقوله رمى الجمرة أي رمى محل الجمرة، ومحل الجمرة كان في الزمان الأول إنما كان تلا صغيرا، جبل صغير، لم يكن له حوض ولم يكن نازلا في الأرض، وإنما كان جبلا صغيرا فيرمى فيه. ولذلك في الزمان الأول من رمى على هذا الجبل فإنه يكون قد رمى الجمرة، قد رمى الجمرة. ثم بعد ذلك بسنين ارتفعت الأرض، باللغة الدارجة يقولون شبت الأرض ترتفع، فجاء بعد ذلك قيل نسيت الآن في السنة بتمامها، جعلوا لها حائطا، ذكره المؤرخون في مكة، جعلوا لها حائط وهو السور الطوي، طوي يعني أظن في بعدها بـ100 سنة لا أدري، نسيت الآن. ثم أصبح هذا الطوي في محل التل أو الجبل الذي يرمى. ثم بعد ذلك في عهد الدولة العثمانية جعل هذا الشاخص، الشاخص هذا متأخر جدا، لأن الأرض ترتفع ترتفع. ولذلك لما أرادت الدولة أن تبني هذه الجمرات الجديدة ماذا فعلوا؟ حفروا في الأرض، وبعد أكثر من 7 أو 8 أمتار وجد طوي قديم. تعرف الطوي؟ يعني الحجارة المصفوفة مثل اللي في البئر، سمى طوي، وجد طوي قديم تحت الأرض بأكثر من 8 أمتار وأنا رأيته، يعني ما أقول قيل لي، أنا رأيته نزلت يعني شفته قبل أن يوضع الشبك، بل أكثر ربما. فهذا الطوي قديم ما يدل على أن المحل تحت الأرض. ولذلك الآن لما وسع المجمر المحل هو في الحقيقة من الأعلى فقط، والمحل القديم هو لم يتغير تحت، ما زال الطوي القديم موجود حتى بعد بناء 4 أدوار، رأيت بعد بناء 4 أدوار الطوي القديم موجود، ولكنه استاسع ماذا في الأماكن الأعلى، وأما ما كان دون فإنه على المحل القديم لم يزد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء أن هذا الحديث جاء أنه قاله يوم الحديبية وهو الأقرب، وقيل إنه قاله أيضا في حجة الوداع، لأن حديث أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في 7 بعد صلح الحديبية، فإن لم يكن إن كان قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون متأخر، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، أي الذين يحلقون رؤوسهم. والمراد بالحلق فقها واحد من 2، قيل من الفقه من يرى الرأي الأول ومنهم من يرى الرأي الثاني، قيل إن المراد بالحلق هو إزالة الشعر، وقيل إن المراد بالحلق هو إمرار الموسى. الموسى هو الموس، يعني في كتب الفقهاء يسمونه الموسى. وهذا الأمر في الحقيقة لو تأملت فيهما عند غالب الناس النتيجة واحدة، فمن أمر الموسى على رأسه فإنه في هذه الحال يكون قد حلق، ولكن لهذا الخلاف بينهم في بيان حقيقة الحلق فائدة وأثر. من الآثار أنه لو كان المرء لا شعر له كأن يكون أصلع، فهل نقول إنه يستحب له أن يمر على رأسه بالموسى مثل ما قال المتأخر من الحنابلة صاحب الإقناع وغيره عند من يرى أن الإمرار بالموسى؟ ومنهم من يقول لا، فات المحل فلا يوجد من يزال الشعر فيتحلل مباشرة بدون إمرار موسى. كذلك لو وجد ما يزيل الشعر تماما بغير هذه الآلة وهي الموسى كوجود هذه الماكينات وغيرها، فهل يسمى حلقا؟ نقول نعم حلق، لأنه لا يوجد من الشعر يمكن إزالته بعدها. ولذلك هذا الخلاف له أثره، وإن ظن في كثير من الصور لا أثر له، والأقرب أن المراد بالحلق هو إزالة الشعر الذي لا يمكن إزالة ما عداه بالطرق المعتادة. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قيل إن الذين قالوا هذه الكلمة هما 2، وهما عثمان وأبو قتادة رضي الله عنهما، فإن عثمان وأبا قتادة في صلح الحديبية لم يحلق رؤوسهما وإنما قصرا. قيل السبب في ذلك أن العرب قديما لا يعرفون الحلق وإنما يرون الشعر وتوفيره، وكانوا لا يرون الحلق إلا في نسك، فذلك فإن عثمان وأبا قتادة رضي الله عنهما قصرا شعريهما، وقيل غير ذلك. فقال: اللهم ارحم المحلقين، كررها مرتين، وفي الحديث الثاني حديث أبي هريرة أنها كررها 3، فقال في الثالثة أو الرابعة بناء على اختلاف الرواية: قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين. هذا الحديث قيل إن فيه أفضلية للمحلق من أكثر من وجه. الوجه الأول تفضيل المحلق على المقصر. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالمحلق، والعرب في لسانها لا تبتدأ إلا بالأفضل، ما تبدأ بالمفضول قبل الفاضل، فدل ذلك على أن التحليق أفضل من التقصير. وقيل إن هذا الحديث دل على أفضلية التحليق لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3، دعا لهم 3 مرات، فدل ذلك على أفضليتهم. واعترض بعض الشراح فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لهم من باب الأقصدية التكرار، من باب دليل الأفضل أنه يدعى له 3 مرات، وإنما إجابة للسؤال لما قيل له المقصرين فأدخلهم فيها، والله أعلم يعني. لكن على العموم الفقهاء متفقون على أن الحلقة أفضل من التقصير إلا في الموضعين اللي سبق ذكرهما. سم صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال: فانفري. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فأفضنا يوم النحر. قولها فأفضنا يوم النحر أي ذهبنا إلى مكة فطفنا طواف الإفاضة، وهو ركن في الحج. وزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهن أفضن يوم النحر، والأفضل في طواف الإفاضة أن يكون يوم النحر في اليوم العاشر. وهل يجوز أن يسبق هذا اليوم بمعنى أن يكون من نصف الليل؟ فيه روايتان. مشهور المذهب أنه يجوز طواف الإفاضة من نصف الليل، من نصف ليلة العاشر، يعني الفقهاء يقولون يجوز بعد نصف الليل الخروج من مزدلفة للضعفة وغيرهم، أما الضعفة فهي رخصة، وأما غيرهم فإنه خلاف الأولى، لكنه يجوز. ويجوز لهم أن يطوفوا طواف الإفاضة من نصف الليل، هذا المذهب. والرواية الثانية في المذهب لا، أنه لا يجوز الطواف إلا يوم النحر، يعني بعد ظهور النهار، لا بد أن يكون بعد النهار. وهذه المسألة فيها خلاف، ولا شك أن الأحوط والأتم وخروج من خلاف المسألة أن يكون الطواف في النهار. أما النساء المعذورات نعم لا شك يجوز مثل ما جاء من حديث مسلم، أما غيرهم فلا. فقالت: فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، وصفية هي بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. هذه اللفظة تحتمل أنه أراد من صفية ما يريد من أهله من جماع، وأشكلت هذه الكلمة إذا كان بهذا المعنى، لأنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها وهو لا يدري أفاضت أم لا، بدليل أنه سأل بعد ذلك فقال أفاضت، والمرأة قبل أن تفيض لا يجوز لها لأنها لم تتحلل التحلل الأكبر. التحلل الأكبر يحدث بفعل الثلاثة جميعا، بفعل الثلاثة. ولنتكلم عن التحلل، المناسب أن نتكلم عن التحلل، ندعنا نتكلم عن التحلل ثم نورد هذا الإشكال، أو نبدأ بالإشكال ثم نورد التحلل لكي لا ينقطع حبل الأفكار الذي بدأت. إذن قالوا: كيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم زوجته لا يعلم أنها قد أفاضت؟ أجيب عن ذلك أنه غلب على ظنه ففعل ذلك. والأقرب أنه ليس المراد بأن بقولها أراد منها ما يريد الرجل من أهله الجماع فقط، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله، كان يأتيهم فيجلس معهم. وجاء في رواية في مسلم أنه أتى إليها فوجدها تبكي عند خبائها، أراد أن ما عرف إلا لما جاءها ليؤنسها أو لأمر من أمور الكثيرة جدا، فوجدها تبكي فذكر قال ما لك، ثم ذكر في الحديث، فدل ذلك على أن هذا المعنى أوسع من المعنى الأول. طيب نذكر الآن بما يكون التحلل. التحلل الأكبر يكون قلنا بماذا؟ بثلاثة أشياء، وهي رمي الجمرة والحلق والإفاضة. من فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول أو الأصغر، ومن فعل الثلاثة جميعا تحلل التحلل الأكبر. والحديث الذي جاء أنه من لم يطف رجع في يومه حراما، هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به، وهو شاذ، يعني حتى فيه نكارة في المعنى. غير أن أهل العلم يستثنون حالتين: يجب الزيادة على هذه الأمور الثلاثة ليتحلل. الأمر الأول ذكرناه في الدرس الماضي كنتم تذكرون، قلنا إن أحيانا الشخص لا يتحلل مع فعله الأشياء الثلاثة حتى يزيد أمرا رابعا، وهو ماذا؟ ذبح النحر لمن ساق الهدي. فمن ساق الهدي لا يتحلل إلا بذبحه النحر إضافة للأمور الثلاثة. الشيء الثاني وهو أيضا قول فقهاء الحنابلة، أن من لم يسعى كأن يكون قارنا ولم يسعى سعي العمرة عند ابتداء أمره، فإنه لا يتحلل حتى يسعى مع طوافه، فيضيف مع الطواف السعي، فيضيف مع الطواف السعي، لأن العمرة لا يتحلل المرء منها إلا بطواف وسعي، فكذلك التحلل الأكبر لا يكون إلا بطواف مع سعي. فقال الرسول فقلت: يا رسول الله إنها حائض. وجاء في رواية أنها هي التي خبرت النبي صلى الله عليه وسلم، أي صفية. فقال: أحابستنا هي؟ وكان هذا في آخر الأيام بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حجه. قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر، أي طاف طواف الإفاضة. فقال: اخرجوا. في هذه الجملة دليل على أن طواف الوداع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناس بها في الأصل، ولم يستثني إلا صفية ومن في حكمها. وفيه دليل أيضا على أن طواف الوداع تستثنى منه الحائض، سنتكلم عنه في الحديث الذي بعده. قال: وفي لفظ قال عقرى حلقى. هذه اللفظة من الألفاظ التي أطال أهل العلم في شرحها، فبعضهم يرى أنها لفظ دعاء، ومنهم من يقول إنها لفظة اعتاد الناس على كلامها رحمكم الله، فمن قال إنها دعاء فيكون معنى هذه اللفظة أن سلم أمرها دعا عليها بأن تكون عقرة، أي تعقر في جسدها، وأن تكون حلقة، إما حلقها أو حلقة بشعرها. ومنهم من يرى غير ذلك من كلام، حتى إن بعضهم أتى بغرائب الاجتهادات. والأقرب ما ذكره ابن أبي الفتح البعلي في كتاب المطلع في غريب المقنع، فإنه قال إن هذه اللفظة عقرة حلقة كان يقولها اليهود للمرأة التي حاضت، فهي مصطلح يقال يقوله اليهود للمرأة التي تحيض. وصفية رضي الله عنها كانت امرأة يهودية ثم أسلمت، فكانت أما للمؤمنين، فهو لفظة يقولها اليهود لقومهم أو لنسائهم، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم بلسان قومها من بني قريظة أو غيرهم من اليهود، وهذا الذي ذكره ابن أبي الفتح عليه رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال أمر الناس، وقد جاءت رواية صريحة أن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فدل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف، وهذا استدل به عدد من أهل العلم على أن طواف الوداع وهو الذي يسمى بطواف الصدر بفتح الدال الصدر، ومن أهل العلم من يرى أن طواف الإفاضة هو طواف الصدر، والأقرب أن طواف الصدر هو طواف الوداع. وهذا استدل به على أن طواف الإفاضة أن طواف الوداع وهو طواف الصدر أنه واجب، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الناس، أمرهم إذ كان الناس ينفرون في كل فج، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه من الفقه كما سبق أن طواف الوداع واجب لأنهم أمروا بذلك. وفيه من الفقه أيضا أن هذا الطواف ليس مقصودا لذاته، ووجه كونه غير مقصود لذاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا الفعل وحده على هذه الهيئة، وإنما أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فليس مقصودا لذاته. وهنا عندنا قاعدة مهمة، أن العبادات على نوعين: عبادات مقصودة لذاتها، وعبادات ليست مقصودة لذاتها. فالمقصودة لذاتها هي التي تقصد، يكون لها مسمى فتكون مقصودة لذاتها، فأما غير المقصودة لذاتها فإنها تتداخل مع غيرها، ومنها طواف الوداع. ولذلك فإن طواف الإفاضة من أخره فكان آخر أعماله فإنه يجزئه عن إيش؟ طواف الوداع، لأن طواف الوداع غير مقصود ذاته، بينما طواف الإفاضة ركن، مدام ركن خلاص مقصود ذاته، أي شيء يكون جزء من الشيء أو عبادة مأمور بها بذاتها فإنه يكون مستقلا. وهذه القاعدة مضطردة في كثير من العبادات، فعلى سبيل المثال في الصلاة، المرء إذا دخل المسجد يريد أن يصلي تحية المسجد وقد وافقت سنة الراتبة كقبل الفجر أو قبل الظهر، فإن صلاة السنة الراتبة قبل الفجر وقبل الظهر تجزئه عن تحية المسجد، ولا يشرع تكرارها، ما يشرع تكرار تحية المسجد، ما يشرع صلاة ركعتين أخرين لأجل الوضوء، لأن هذه غير مقصودة لذاتها، لا تحية المسجد ولا ركعتي الوضوء. مثله يقال في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ليست مقصودة من ذاتها، قد تكون من أوله من أوسطه أيام البيض، قد تكون من آخره، قد تكون في الاثنين والخميس وغير ذلك، فهي ليست مقصودة لذاتها. منها أيضا ما جاء عن الإمام أحمد لما قيل له: من ذبح العقيقة بقصد الأضحية، قال: يجوز، فتتداخل هاتين الثنتين، تتداخل الثنتين، لأن العقيقة ليست مقصودة لذاتها، بدليل أنه يجوز أكل الأكل منها ويجوز الإهداء، فيجوز جعل العقيقة مناسبة زواج، مثلا واحد عنده زواج ابنه وعنده ليس زواجه زواج ابنه الكبير وعنده ابن صغير يريد أن يعق عنه، فيجعل عقيقة ابنه وليمة زواج ابنه الكبير، فهذا يجوز لأنها ليست مقصودة. وأحمد نص عليها، أحمد الإمام أحمد نص عليها أنها تتداخل، ف في الأضحية والدخل. هذه القاعدة مضطردة، فرق بين العبادات المقصودة لذاتها وغير المقصودة لذاتها. طيب، الأمر الثاني من فقه هذا الحديث في قوله آخر عهدهم بالبيت، آخر عهدهم بالبيت، هذا يدلنا على مسألة مهمة، وهي كيف يكون الطواف، طواف الصدر، آخر أفعال البيت، آخر أفعال الحج. يقول الإمام أحمد: من طاف بالبيت ثم ذهب إلى المحصب فإنه يكون قد أجزأ، ما يلزم أن يعيد، والمحصب قبل منى، قبل منى. ودليل فعل الإمام أحمد هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لها وهي تبكي كان في المحصب صلوات الله وسلامه عليه، فأمرها هي وأخوها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، فلما قضت جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في المحصب، ثم بعد ذلك انتقل إلى أو انتقلوا إلى المدينة، فأمر الرحال فرحلت إلى المدينة، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الطواف، طواف الوداع. فدل ذلك على أن من خرج من مكة في ذلك الزمان إلى المحصب وهو قبل منى من باب أولى منى فإنه لا يلزمه أن يعيد. ولذلك الفقهاء يقولون عندهم مسألتان: المسألة الأولى من طاف بالبيت ثم خرج من مكة، وبعضهم يقول خرج مسافة القصر، فإنه ثم رجع مرة أخرى فلا يلزمه إعادة الطواف. واضح المسألة؟ أما المذهب فإنهم يقولون خرج من مكة أو حدود الحرم، والذي يفتي به المشايخ الآن الخروج مسافة القصر، إذا ذهب إلى الطائف ومكث فيه ثم رجع ولو في يومه لا يلزمه الإعادة. طبعا المسألة فيها خلاف، المذهب يقول لو وصل إلى أدنى الحل أجزاء، وهو قول يعني متجه في نص الإمام أحمد واضح لما قال في المحصب، ومثل ما انتظر عائشة وقتا طويلا جدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ما بعد الخروج من انتظار الرفقة أو تهيئة المتاع على الراحلة أو الاستعداد للسفر كقضاء بعض الشراء بعض اللوازم من غداء وعشاء وغيره، لا ينفي أن يكون طواف الوداع آخر الأعمال، لا ينفي، لأن بعض الناس من حين يطوف يستعجل في الخروج. نقول لا، المكث اليسير الذي يكون لحاجة لا شك فيه ولا ريب أنه ليس بمانع. نعم، فضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت السقاية فيه وفي بني هاشم، فإن أهل مكة لما قسموا السقاية وسائر أفعال الحج كان لبني هاشم السقاية، وكان ينوب عنهم فيها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معرفة فائدة هذه الوظيفة عندما نقول من المستثنى من المبيت بعد قليل. استأذن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، لأنه كان يسقي الناس الماء، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أي بعدم المبيت. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، من الفقهاء من يقول وهو مشهور المذهب أذن له بترك المبيت بالكلية فيكون قد سقط عنه المبيت. ومن الفقهاء، وهي رواية قوية في المذهب ذهب لها ابن عقيل وغير من أهل العلم، أن وقال به بعض فقهاء المذاهب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بعدم المبيت أكثر الليل. إذن أذن له بماذا؟ قيل أذن له بترك المبيت بالكلية، وقيل إنما أذن له بترك المبيت أكثر الليل فيجوز له أن يمكث قليلا ويخرج. وهذا التفريق مهم جدا سنستفيده بعد قليل. في هذا الحديث من الفقه مسائل: المسألة الأولى، يستدل بهذا الحديث على وجوب المبيت بمنى في لياليه، والدليل على لزومه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص للعباس، ما يدل على أن غير العباس رضي الله عنه من في حكمه ليس ملحقا به، فلا يجوز له مطلقا ترك المبيت، ومن ترك المبيت وجب عليه الدم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في هذا الحديث أن العباس استثني ورخص له بترك المبيت، وهل هذا الاستثناء خاص بالعباس وحده أم هو خاص بالعباس وبني الهاشم وبني هاشم الذين لهم السقاية، أم هو لكل من كان يقوم على أمر الحاجيج من سقاية ونحوه؟ طبعا سقاية مجانية أما الذي يسقي الناس بمال فهذا أجير، هذا يعمل لأجرة، ما سقى الناس تبرعا، وذلك يخفف في التبرعات ما لا يخفف في غيرها من المعاوضات، حتى في العقود يتجوز فيها من الجهالة والغرر. ولذلك دائما التخفيف للتبرعات وليس للمعاوضات، الأعمال التي تبنى. الذي يأخذ رزقا من بيت المال هذا في حكم المتبرع، لأن ليس معاوضة. الذي يأخذ من الناس أجرة كالتجار وموزع الأطعمة نقول لا، لا يؤذن لكم، لا يرخص لهم، وإنما يلزمون بالمبيت لأنهم تجار. إذن الترخيص الذي نص عليه الفقهاء لمن كان مثل العباس متبرعا أو في حكم المتبرع بأن يأخذ رزقا من بيت المال المسلمين. طيب نعم. والأقرب أنه عام لكل من فيه مصلحة عامة للمسلمين، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم المتأخرين الآن. يعني الأمر الأخير، استدل بهذا الحديث على أنه لا بد من المبيت في ميناء أكثر الليل، أكثر الليل، والليل يحكم بابتدائه من المغرب إلى الفجر، فينظر كم أكثره، أكثر من نصفه، فيسمى مبيتا. فمن مكث أقل من أكثره فلا يسمى قد بات في ميناء، لأن الحكم للأكثر. وذلك القول الثاني هو قول متجه، أنه إنما رخص للعباس بترك المبيت أكثر الليل، المبيت أكثر الليل. والمتقرر عند أهل العلم أن المبيت لابد أن يكون لأكثر الليل، وهو نصف الليل فأكثر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. حديث عبد الله بن عمر، طبعا لو يلحظ المرء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الأحاديث عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، وإذاك يقولون إن أكثر الأحاديث مبنية أو أحكام الحج مبنية على حديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عن الجميع. والسبب أن ابن عمر رضي الله عنه وجابر ممن طال بهم العمر، وهذا مما يدل على أن طول العمر من علامة صلاح المرء. وقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ومن أعظم العمل الحسن الذي يتقرب به العبد إلى ربه نشر العلم وتبيينه. ولذلك نقل عن ابن عمر رضي الله عنه، ومن النكت التي تذكر أن أبا طاهر السلفي محدث عصره المشهور يقول: إن المرأة إذا طلب الحديث أطال الله في عمره. وهذا يعني من استقرائه رحمه الله تعالى ورضي عنه. المقصود أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، أي جمع بين الصلاتين بجمع، أي بمزدلفة. وجمعه صلى الله عليه وآله وسلم كان جمع تأخير، وذلك الفقهاء يقولون الأفضل في الجمع دائما أن يكون تقديما، إلا في موضعين في مزدلفة فالأفضل فيه التأخير عند النزول، وللمسافر ينظر الأرفق به، إذا كان الأرفق به أن يؤخر فيكون تأخير الجمع هو الأفضل. لكل واحدة منهما، أي من المغرب والعشاء بإقامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن أذانا واحدا وأقام لهما إقامتين، وفي حكمها كل جمع سواء لسفر أو لمطر أو لمرض أو غير ذلك. ولم يسبح بينهما، المراد لم يسبح بينهما، وهذه مسألة تتعلق بكتاب الصلاة لكن نذكرها هنا تبعا، أمران. الأمر الأول وهو المراد ابتداء، لم يسبح أي لم يصلي سنة بينهما، لم يصلي سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك السنن أحيانا ويفعلها أحيانا، والغالب تركها. ولذلك جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ في سفره إلا على ركعتي الفجر والوتر، مما يدلنا على أنه كان يترك السنن الرواتب كالسنن التي تكون بين المغرب وقبل العشاء، وكان يفعلها أحيانا. فقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر. وبذلك نقول إن السنة لمن كان مسافرا إن كان لا يصلي الرواتب في الحضر، السنة له أن يصلي الرواتب في السفر، وأما إن كان يصلي الرواتب في الحضر فيجوز له الترك والفعل، يستوي عنده الأمران، ينظر ما الأرفق له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري من حديث أبي موسى قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يفعله صحيحا مقيما. الأمر الثاني، قال بعض الشراح وهذا بعيد، أنه لم يسبح أي لم يستغفر، هو صحيح لكنه ليس المراد من الحديث لم يستغفر. وبنى الفقهاء على هذه المسألة أنه يجب عند الجمع، هذا مشهور المذهب، وذكرت لكم قبل الراجح فيه، مشهور المذهب أنه يجب عدم الفصل بين الصلاتين المجموع بينهما، لا يفصل بينهما بكلام ولا بذكر ولا بأي شيء آخر. والصحيح أن هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب، وأن المراد بالجمع ليس جمع الصلاتين فتكون صلاة واحدة، وإنما المراد بالجمع جمع الوقتين فكان وقتا واحدا، فيجوز عدم الموالاة بين الصلاتين. نعم. قال ولا على إثر واحدة منهما. هذه الجملة استدل بها الفقهاء على أنه في ليلة جمع لا يستحب قيام الليل، وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقد تلك الليلة، إما لشدة تعبه أو لأجل تعبه الذي سيكون في اليوم العاشر، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تطوع في تلك الليلة، بل قد قيل إن إفراد ليلة العيد، هذه ليلة عيد، إفراد ليلة العيد قصد إفرادها بالتهجد منهي عنه، ولكنه ليس مكروه. ولذلك تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى هل تحيى ليلة العيد في جمع في مزدلفة أم لا تحيى، هو يجوز إحياؤها يعني قيام الليل، ولكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا من حديث ابن عمر ولا من حديث جابر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. نعم. هذا حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، والحقيقة أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية، ولم يكن حاجا بمعنى الحج الأكبر، وإنما كان قاصدا لمكة حاجا بمعنى معتمرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معتمر، وإنما أبو قتادة رضي الله عنه عبر بالدلالة اللغوية حاج أي معتمر أي قاصد، فإن الحج هو القصد. قال: فخرجوا معه أي الصحابة رضوان الله عليهم، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة. صرفهم لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقواما يريدون أن يعترضوا طريقه وأن يحاربوه، فصرف طائفة من أصحابه، وكان من هؤلاء أبو قتادة. هنا أشكل كلمة كيف أبو قتادة يقول صرف طائفة منهم أبو قتادة. قالوا إن كلمة فصرف طائفة زيادة كلمة منهم أبو قتادة إنما هي من الراوي عنه، الراوي عن أبي قتادة وهو ابنه عبد الله بن أبي قتادة كما في الصحيح، فإن هذا الحديث جاء في البخاري وفي مسلم حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبي. وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، أي اذهبوا من طريق الساحل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صرفهم بعد مجاوزته ميقات أهل المدينة وهو ذا الحليفة. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أي انصرفوا من ما بعثهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. أشكل هذا الحديث كيف أن أبا قتادة لم يحرم دون الصحابة، فقيل إن أبا قتادة لم يحرم لأنه لم يكن مع الذين صرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لاقوه، وقد جاء في بعض الروايات عند ابن سعد في الطبقات أنهم لما صرف النبي من معه من الصحابة وكانوا محرمين أحرموا معه من الميقات فصرفهم قابلوا أبا قتادة، قيل هذا السبب. وقيل لأن أبا قتادة رضي الله عنه لم يكن قاصدا لمكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قاصدا أمرا آخر، كان ذاهبا لأمر آخر، ولذلك استثني أبو قتادة من الخلاف المشهور عندما مجاوزة الميقات غير محرم لمن يريد مكة. وقال بعض أهل العلم من المشايخ المتأخرين وهو كلام متجه على قاعدة الفقهاء أن أبا قتادة رضي الله عنه لما علم أن ذهابه سيكون عن طريق الساحل، لما علم أن جاز له أن يترك ميقات أهل المدينة وهو ذا الحليفة فيحرم من الميقات أهل الساحل، وهو وش ميقات أهل الشام؟ الجحفة. فجاز لأبي قتادة أن يحرم من ميقات الساحل وهو الجحفة، وهذا الرأي التوجيه لم أره للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهو توجيه على طريقة الفقهاء مقبول، فيجوز المرء أن يتجاوز الميقات الأول للميقات الثاني. نعم. قال: فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش. حمر الوحشية ليست هي الحمر الأهلية التي نعرفها، وليست الحمر الحمير التي تشبهها لكنها مخططة، وإنما الحمر الوحشية هي نوع من الغزلان، والعرب تسمي بعض أنواع الغزلان حمرا وحشية، ونوعا من الوعول تسميه أو الوعول تسميها حمرا وحشية، والوضيح من الغزلان تسميه بقرا وحشيا. وأما هذا المخطط فإنه ليس في بلاد العرب وإنما هو في أفريقيا، لا يوجد في بلاد العرب هذا المخطط أبدا. والحمر الأهلية حرمت في السنة السابعة في خيبر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور أن تكفى. قال: فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، أي أنثى، فالأنثى سمى أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها معه، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا، وهذا يدلنا على أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد ولا أن يشارك في الصيد، سنذكره في الحديث الثاني. قال: فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد أشاره، أشار إليه أو نفره؟ ولذلك المحرم يحرم عليه أن ينفر الصيد ولو لغير الصيد، ينفر الصيد لكي يصاد، ترى حماما فتنفره لكي يطلق عليه، هذا لا يجوز. تنفيره لغير الصيد، تجد صيدا كغزال ونحوه فتنفره لتجلس في الظل مكانه، أيضا لا يجوز. فالمحرم لا ينفر صيدا لا للصيد ولا لغيره. فقالوا: لا. فقال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية أنه قال: هل معكم من شيء؟ قال: نعم. فناولته العضد فأكلها، مما يدل على أن السنة التقريرية أقوى في الدلالة من السنة الفعلية. نعم، نختم الكتاب الحج. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار، وفي لفظ: شق حمار، وفي لفظ: عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل مما لا يأكل ما صيد لأجله. نعم، هذا حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أي غزالا، وهذا الفعل من الصعب بن جثامة كان متأخرا في حجة الوداع وليس كحديث أبي قتادة. قال: وهو بالأبواء أو بودان، على اختلاف الموضع، فرده عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، ما في وجه الصعب بن جثامة، قال: إنا لم نرده. هذه اللفظة هكذا نطقها المحدثون: لم نرده بفتح الدال، واللغويون ينطقونها بالضم: لم نرده، يقول وهو الأفصح في اللغة، ولكن السماع في نقل الحديث أولى وله وجه في اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما تكلم به بلغة الصعب بن جثامة، والصعب بن جثامة من أهل الأبواء، والأبواء هي وادي الفرع الآن الموجود المعروف بين المدينة وبين مكة، هذا هو الأبواء، هو نفسه الأبواء الذي كان معروفا وهو من أهلها. فقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أي أننا محرمون. في هذا الحديث مسألتان: أنه اختلف في ما الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، أهو رجل الحمار أم شقه أم عجزه، وهذا الاختلاف يعني إنما هو اختلاف بحسب يعني ما نقل، وإلا المؤدى واحد أنه جزء من حمار. اختلف في معنى هذا الحديث، اختار المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من أكله لأجل أنه ظن أن هذا الصيد صيد لأجله أو غلب على ظنه فامتنع، ولذلك المحرم إذا صيد لأجله شيء حرم عليه أكله. ومن أهل العلم ذهب إلى أنه منسوخ، وقال لأن حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه متأخر عن حديث أبي قتادة، فيعتبر الحديث أول منسوخ حينما أكل من طعام أبي قتادة، فالمحرم لا يأكل أي صيد ولو لم يصد لأجله، والصحيح القول الأول وهو الذي تجتمع به الأدلة، ولا يصار إلى النسخ إلا عند العجز عن الجمع بين النصوص. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، بذلك ننتهي من كتاب العبادات كامل. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من هذه المادة على القرص التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.